قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله. صدق الله العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.